جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تخصيص ليلة الخامس عشر من شعبان بالعبادة كإقامة النوافل والذكر، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا يشرع في ليلة النصف من شعبان إحياء هذه الليلة ولا إقامة شيء من البدع التي أحدثها الناس في هذه الليلة، ولا أيضا صيام اليوم الخامس عشر بنية صيام اليوم الخامس عشر من شعبان، وأما صيامه على أنه من الأيام البيض التي تصام في كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهذا مشروع لمن تعود، مشروع للمسلمين، ومن اعتاد على هذا الخير فليصم اليوم الخامس عشر بحسب نيته السابقة في صيام الأشهر. أما ليلة النصف من شعبان كما ذكر العلماء لا يتعلق بها عمل خاص من إحياء تلك الليلة ولا صيام صبيحتها اليوم الخامس عشر ولا إحداث شيء من هذه الأمور التي أحدثها الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المخرج من هذه المراحل التي ذكرتموها في وساوس الشيطان جزاكم الله خيرا؟ المخرج أولا العلم الشرعي، ومن هذا العلم الشرعي النافع ما أخبر الله به تبارك وتعالى هذه الأمة بكيد هذا العدو، وقد أمرنا الله بأن نتخذه عدوا وأن نحذر من كيده ومكره، والأمر الثاني بالاستعاذة من كيده ومن شره ومن شركه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم من يعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، ضبطت وشركه وشركه، وشركه يعني ما يحدث من الشرك، وشركه يعني شراكه وما ينصبه للناس من الفتن. فيستعيذ المؤمن من الشيطان، وخاصة الأدعية والأذكار الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلزم العبادة، فكما قلنا فإن الشيطان إنما يصطاد القلب الفارغ الذي فرغ من الذكر ومن العبادة ويغرس غرسه، فإذا داوم على هذا الأمر وشغل نفسه بطاعة الله بعبادة الله وتوكل على الله واستعان بالله، وإذا حضرت العبادة كان فقيها بها وبأركانها وبشروطها، واستحضر قلبه وجمع قلبه وبدنه وجوارحه على أدائها مستعينا بالله، فإذا فرغ منها عرف أن الله هو الذي وفقه لذلك وحمد الله على توفيقه واستغفر الله من تقصيره في نفسه وفي عبادته. فكل هذه الأمور إذا فعلها الإنسان يرجى له إن شاء الله أن يصرف الله تبارك وتعالى عنه كيد الشيطان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: استنبط أحد شراح أحاديث عمدة الأحكام فائدة قال فيها: جواز الترف في المأكل والمشرب والملبس، وأنه غير مناف للشرع، ومن تركه تدينا فليس على حق. تقول: أشكل علي قوله فليس على حق مع ما جاء في الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: اخشوشنوا، وحديث البذاذة من الإيمان، فكيف الجمع جزاكم الله خيرا؟ لا بأس للإنسان أن يلبس اللباس الجيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة ولبس اللباس الجيد وكان يتزين للوفود، فهذا اللباس إذا لبس النوع الجيد ولم يصحب هذا مباهاة ولا إسراف لا بأس به، وهذه مرتبة الجواز وأن هذا جائز. وأما من أراد ما هو أكمل وزهد في اللباس ولبس اللباس الذي يليق بحاله دون أن يعمد إلى الغالي الثمن وإلى الأنواع الجيدة، ولبس ما يكتفي به بشرط النظافة وأن يكون على هيئة حسنة، فإن هذا أفضل. لكن دائما كثير من الناس يخلط بين الزهد وبين الأمر الجائز المباح، أما الإباحة فإن الله أباح جميع الألبسة مما يغلو الثمن ومما دونه إن لم يصحب هذا خيلاء ولا مفخرة ولا إسراف. وأما من أراد الزهد وترك التوسع في ذلك واستفاد من هذه الأموال في بذلها في وجوه الخير فهذا أفضل له. فهنا مرتبتان، مرتبة كمال ومرتبة جواز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من دعاء السلف: اللهم إن كنت كتبتني في النار فامحني واكتبني في الجنة. يقول ظاهره أنهم يقصدون اللوح المحفوظ، فهل هذا صحيح أم المقصود صحف الملائكة؟ جزاكم الله خيرا. ما يظهر هذا، لأنه جاء في دعاء مالك بن دينار بعد أن يدعو بهذا الدعاء، فإنه يقول: فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. فالذي يظهر في هذا أنهم يقصدون ما دلت عليه الآية، والمحو والإثبات في الآية كما قال العلماء في صحف الملائكة. وأما اللوح المحفوظ لا محو فيه. ومن فقه السلف أنهم ما كانوا يسألون الله عز وجل الأمور التي قضى الله عز وجل بها كونا ولا يمكن أن تقع. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الموت في سبيل الله أفضل أم الحياة في سبيل الله من الدعوة إلى الله وتحمل الألم والمشقة في الدعوة إلى الله وتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. لا تعارض، بل هما متلازمان. لا يمكن أن يكون الموت في سبيل الله إلا لمن عاش في سبيل الله، لأن الأعمال بالخواتيم، والله عز وجل يوفق عبده إذا لازم الطاعة أن يموت في طاعة الله. فهذه الخواتيم لا يقارن بينها ويقال الأفضل أن يعيش في سبيل الله ويموت في سبيل الله. لا يمكن أن يموت في سبيل الله حتى يحيا في سبيل الله. فالإنسان إذا نشأ على شيء شاب عليه، وإذا شاب على شيء مات عليه، وإذا مات على شيء بعث عليه. فمن أراد الموت وحسن الخاتمة أن يموت في سبيل الله فليلزم طاعة الله في هذه الحياة بفعل المأمور وترك المحذور، وإذا كان له علم ينشر العلم، وإن كان له مال يبذل المال في وجوه الخير، وإن كان له جاه يبذله في طاعة الله، وإن كان له صحة بذلها في طاعة الله وفي عبادة الله، يستعين بنعم الله على طاعة الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان اعتزال الإنسان للناس يعينه على إخلاص العبادة لله، فهل يفعل ذلك أم يخالطهم ويصبر على أذاهم، مع العلم أن مجالس الناس لا تخلو من غيبة ولا يستطيع الإنسان الإنكار؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. فالعزلة لم تمدح دائما، والخلطة لم تمدح دائما، وإنما الصحيح الذي عليه المحققين من أهل العلم أن من إذا خالط الناس صبر على دينه وصبر على أذاهم ونفعهم فهذا أفضل ما يكون. قال بعض العلماء المرجحين لهذا المسلك، قال: وهذا هو سبيل الأنبياء. الأنبياء ما اعتزلوا في الكهوف وما اعتزلوا في بيوتهم، وإنما خالطوا الناس وعلموا العلم. فمن كان صاحب علم أو نفع للناس يخالط الناس ويصبر على أذاهم كما صبر الرسل وينفع الناس ويؤدي حق النصح للمسلمين فهذا أفضل ما يكون. ومن إذا خالطهم تضرر بهم وانتكس مع المخالفين وتأثر بالشبه ووقع في المعاصي فهذا ينبغي عليه أن يعتزل، لأن مخالطته تضر الناس ولا تنفعهم، ويتضرر هو في نفسه ولا ينتفع. فمن ينظر الإنسان لنفسه، وهذه في المخالطة من حيث العموم. أما المخالطة المقيدة فيجب عليه أن يخالط أهل الخير في مساجدهم وفي عبادتهم، ويؤدي الجمع والجماعات والعبادات مع المسلمين، ويعتزل مجالس الشر والغيبة والنميمة والمعاصي ومجالس اللهو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: لما كان بعض السلف يفرون من إلقاء الدروس في التحديث ويؤثرون العزلة؟ يقول: كما جاء عن سفيان الثوري وغيره. ليس كل السلف بهذا الطريق، وإنما كان بعضهم يحدث وبعضهم يرى أن غيره كفاه المؤونة. ولربما لو أتى على هؤلاء يعني وقت ليس فيه من يحدث غيرهم لحدثوا كما حدث بعض السلف تأثما خشية أن يسأل عن العلم الذي ليس هو عند الناس. فالسلف لا ينبغي أن يؤخذ قول أو يؤخذ موقف في بعض السلف يعمم، لولا أن السلف حدثوا بعد توفيق الله ما بلغنا هذا العلم. من الذي نشر هذا العلم؟ من الذي روى الأحاديث؟ من الذي فسر القرآن؟ من الذي صنف هذه الكتب؟ هم هؤلاء الأئمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري عليه مدار أكثر الأحاديث. نعم، وهو إمام كذلك. سفيان الثوري كثير من السنة نقلت عنه وألفت رسالة في فقه سفيان الثوري، وهو من الفقهاء ومن المحدثين ومن الأئمة الكبار، وهو مشهور الآن في مجالس العلم، لو لم يحدث ما عرف. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: نرجو منكم نصيحة في غض البصر لأني أجد صعوبة في غض البصر، جزاكم الله خيرا. كما ذكرنا، هذه النفس إن لم تشغل بالطاعة اشتغلت بغيرها. اشغل نفسك بطاعة الله وبعبادة الله ولا تبقي فراغا في وقتك، وإذا مشيت فامشي في طاعة الله وغض البصر، وإذا كنت ضعيفا لا تتعرض للفتن خصوصا الأسواق. وكلنا ذلك الرجل، من الذي يكثر من الذهاب للأسواق وينجو؟ فكان بعض السلف لا يدخل الأسواق مطلقا، وهذه من الأماكن التي ينبغي أن يقلل الإنسان الدخول إليها، وإن استطاع أن لا يدخلها فهذا أفضل، لأن هذه أماكن فتن. ولربما بقي الإنسان يعني 10 سنوات وهو يأتي للمسجد ولا تقع عينه على محرم، بينما لو ذهب السوق في ليلة واحدة لربما حصد الكثير من الذنوب في ليلة واحدة. فالإنسان يعني يكون بصير بنفسه في مكان لا تستطيع مهما حرصت إلا أن تقع تتجنب هذه الأماكن، ولا تخالط يعني أهل الشر، وتسعى أن تكون بعيدا عن هذه الأماكن أماكن الفتن، وكذلك القنوات وما يعرض على تلك الشاشات التي استمر بعض الناس النظر إليها. فينبغي الإنسان أن يعتزل هذه الأمور وأن يقدم على طاعة الله حتى يأتيها الأجل وهو على العهد الأول الذي كان عليه السلف. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في البلد إذا اشترينا البذور، بذور الرز والبر نقدا، ندفع 100 ريال مثلا. يقول: وإذا اشتريناها وقت الحصاد أي بعد حصاد الرز والبر ندفع 150 ريالا، فهل هذا البيع يدخل في الربا؟ جزاكم الله خيرا. أعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في البلد إذا اشترينا البذور، بذور الرز والبر نقدا، ندفع 100 ريال، وإذا اشتريناها وقت الحصاد أي بعد حصاد الرز والبر ندفع 150 ريالا، فهل هذا البيع يدخل في الربا؟ هو لا بأس بشراء الرز أو هذه الحبوب بثمن مؤجل، كان يقال مثلا سعرها الآن 100 وسعرها بعد يعني مؤجل 150، لا بأس بالتفاضل، لأن هذا المال ليس من جنس هذه الحبوب ولا يدخلها الربا. وإذا كان على هذه الصورة التي فهمتها من السؤال وأنها تباع بالآجل وبثمن مؤجل، لا بأس إذا حدد الثمن، إذا حدد ثمن هذه السلعة وقيل ثمنها بالآجل كذا ومؤجل بكذا فلا بأس. حسن الله إليكم. اختلفت الأصناف الآن، يعني لا يشترط فيها التقابض في نفس المجلس، لا. فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يد بيد. لا، ليس هذا، هذا في غير هذه الأمور، هذه في مثل إذا كان من جنس واحد يرجع إلى جنس واحد مع اختلاف الأصناف مثل العمل. وأما الأرز وغيرها أن يشتري بثمن آجل فهذا مشهور، ولا يزال الناس على هذا الأمر أن يبيعوا بالآجل، لا بأس بذلك، أن يشتري الأرز أو يشتري القمح بمان. أما إذا كان من جنسه لا يجوز التفاضل فيه، أما إذا كان بمال لا بأس به. وهذا الذي قائم عليه البيع والشراء الآن المؤجل في هذه السلع على هذه الصورة.